يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه. قال على الشيخ علي رحمه الله: ولا كلام لواجد في قليل لا ينفك كقاع وإن انفك فللبائع التزام الربع بحصته. قال ولا كلام لواجد عيبا، يعني المشتري زوج العيب، وهذاك العيب قليل سواء كان في مكيل والله في مكسون والله معدود. إذا كان العيب قليل ما عندوش الحق المشتري به يعترض بأن لا يزيد على المعتاد، يكون العيب هذاك وش يسمى يعني لا ينفك عنه، هذاك العيب لا ينفك عنه دائما المثلي، بأن تقول أهل المعرفة إنه ليس من الأمر الطاري كقاع، يعني قاع المخزن، مخزن ليس مخزن الطعام أو الأندر، هو النادر الأندر به بلل يسير فلا يحط عنه شيء من الثمن. وإذا انفك العيب القليل عنه عادة كابتلاء بعضه بمطر أو ندى ولم يبلغ ثلثه فللبائع التزام الربع. إذا كان فيه ضرر إذا انفك هذا العيب مش ملازم له، فللبائع التزام الربع، الربع اللي معيب يديه ويخلي له ثلث أرباح. مراده به دون ثلث يديه البائع بحصته، فلا نهنك في العيب والربع أو خاسر، أما الربع يرجع للبايع بحصته من الثمن. ويلزم المشتري السليم، يدي السليم كله بما ينوبه لا أكثر من الربع. إذا كان العيب أكثر من الربع المعنى المتقدم بأن بلغ ثلث أكثر فليس البايع التزام المعيب، وإلزامه المشتري السليم إما ينوبه، بل الخيار للمشتري هنا، يخير المشتري إما يتمسك بالجميع أو يرد الجميع. وليس المشتري التزامه، يعني التزام السليم، ويلزم البائع المعيب بحصته. وأما بجميع الثمن إذا كان يحبيه بالجميع فله ذلك مطلقا، كان الربوع فأقل أو ثلث فأكثر، إذ من حجة البائع أن يقول أبيعه هذه سيدي يقول ليجمل بعضه بعض، إلى يرد على بعضه بعض لن به كل ما ترد ليش ربو ولا. وهذا عند التنازع، وأما عند التراضي فلا إشكال. قال رحمه الله: وروجع للقيمة لا للتسمية، وصح ولو سكتا لا إشارتا الرجوع لها. ورجع فيما إذا كان المبيع مقوما متعددا كعشرة أثواب مثلا، كل ثوب بعشرة، يرجع للقيمة لا للتسمية، يرجع للقيمة لأن القيمة أصبحت هي اللازمة، التسمية الأولى هذه فإن فاتت بسبب العيب لجواز اختلاف الأفراد بالجودة والرداءة، يعني بعض الثياب ردها والبعض الآخرين يبقوا، هنا يرجعوا للقيمة ما يرجعوش للثمن اللي استووا عليه في الأول. القيمة لا للتسمية لجواز اختلاف الأفراد بالجودة والرداءة ويتسامح عند بيع الجملة فيسمى العشرة لما يساوي أكثر منها ولما يساوي أقل. وصح البيع إن شرط عند عقد البيع الرجوع للقيمة. عند العقد قال لك اسمه وقعت السلعة رانا نرجع للقيمة نرجعوش للثمن اللي تفهم عليه. وصح ولو سكت عن بيان الرجوع لها وللتسمية ولو كان سكت عليها يرجع للقيمة. لا إن شرط الرجوع لها أي للتسمية فلا يصح إلا أن تكون في الواقع موافقة للقيمة. قال رحمه الله أو إتلاف المشتري قبض والبائع والأجنبي يجيب الغرمة وكذلك إتلافه. ولما قدم أن التلف تلف للسلعة تلفت بسماوي وقت ضمان البائع والبائع هو اللي ضمن نزل فيه ضمان البائع يفسخ تكلم على ما إذا حصل من مشتري أو بايع أو أجنبي ولو قدمه ثم كان أو لا كما مرة قال لا أو إتلاف المشتري المشتري هو اللي أتلف السلعة وقت ضمان البيع وهي مزالت في ضمان البيع ولكن المشتري أتلفها يعتبر هنا قبض. المشتري انت السلعة هذه راك اتلفتها خسرتها بل راك ضمن خلاص راك شاري وراها عليك قبض لما اتلفه مقوما او مثليا فيلزمه الثمن هو اتلفه يلزمه الثمن. واتلاف البائع اذا كان البائع هو اللي اتلفه في مبيع المبيع على البت مش على الخيار البائع والأجنبي يجيب الغرمة إذا كان البائع هو اللي أتلف السلعة والله الأجنبي أتلف السلعة هنا يجيب الغرم. المشتري يقول لهم جيبوا لي السلعة اللي شريت عليكم هاي قيمة المقوم ومثل المثلي لمن ضمن منه وكذلك إتلافوه أي من ذكر وأراد إتلافه بعضه بما لا تعيبه ولو قال تعيبه لكان أصح في المراد أي تعيب المشتري قبض. المشتري إذا كان عيبه يعتبر قبض وتعيب الأجنبي يوجب الغرم يوجب الغرم لمن منه ضمان وتعيب البائع ما في ضمان المشتري يوجب الغرم كذلك أرسل عيب للمشتري. ما قال رحمه الله إن أهلك بائع صبرة على الكيل فالمثل تحريا ليوفيه ولا خيار لك أو أجنبي فالقيمة إن جهلت المكيلة. وإن أهلك بائع صبرة بائع هو صبرة طعام يعني فيها قمح وشعير والله وأهلكها والصبرة هذه مثلي قمح وشعير والله بيعت بيعت على الكيل والله على الوزن أو الله على العد فكل صاع أو كل رطل بكذا وأهلكها البيع وكان شرها عليه المشتري ولكن البيع أهلكها المشتري يلزم البيع يقول له جيب لي الشيء اللي شريته عليه انت راك أهلكت هذه السلعة جيب لي مثلها المثلي سهل أي يجيب القمح اللي كان شرها عليه يجيب القمح آخر. فالمثل يلزمه تحريا ليوفيه للمشتري ولا خيار لك يا مشتري. المشتري ما عندوش خيار يقول لا لا راك أهلكته والله أتلفته وخلاص أنا مبطل لا لا هو بجيب لك مثله ولا خيار لك يا مشتري في رد البيع أو التماسك وأخذ القيمة ولو عارض البيع لما فيه من بيع الطعام قبل قبضه لأنه لما وجب له المثل باعه قبل أن يقبضه أو أهلكها أجنبي هذه السلعة اللي شراها المشتري أهلكها وقت آخر إنسان آخر أجنبي هنا القيمة تلزم القيمة للمشتري يوم التلف وش الثمن اللي يشرب به؟ قيله. قال وش راح تسوى ظل؟ الوقت اللي فات فات. فالقيمه يوم التلف ان جهلت المكيله والا فمثلها. وقال رحمه الله: ثم اشترى البائع ما يوفي فان فضل فللبائع فكالاستحقاق. ثم اذا غرم القيمه للبائع اشترى بها البائع ما يوفي قدر تحري ما فيها من الصعان، فإن فضل شيء من القيمة لحصول رخص فللبائع. يعني يجيب له مثله، وإذا كان يعني فضل شيء يكون للبائع، ما يقولوش المشتري نديها أنا ولزمته بالمثل جاب لك المثل فللبائع. إذ لا ظلم على المشتري إذا أخذ مثل ما اشترى، وإن نقص ما اشتراه بالقيمة ولزموا هذاك الإنسان اللي خسر السلعة هذيك ولزموه بالقيمة، والقيمة هذيك جابت أقل ما اشتراه بالقيمة عن قدر التحري ما فيها من الصعان لحصول غلاء مثلا، فكالاستحقاق كما الاستحقاق اللي يكون باع سلعة ولكن استحقت ليش من سلعة باعها. فإن كثر النقص عن الثلث فأكثر فللمشتري فسخ أو لا نفس باع البيع هذا، والله يتناسك والله يديه بما يخص من الثمن، وإن نقص عن الثلث سقط عنه حصته من الثمن وجاز لمشترين وموهوب شيئا. وش يزين؟ قال: وجاز البيع قبل القبض إلا مطلق طعام المعاوض. هاي هذه صورة أخرى. وجاز لمشترين وموهوب شيئا البيع قبل القبض من البايع والوهم. هذاك المشتري اشترى سلعة، والله واحد وهب له سلعة وحب يبيعها مازال ما قبضهاش، يقدر يبيعها قبل ما يقبضها يبيعها. هذه شي سلعة لا فلان نبيعها لك دوني الله يرفع عليه شي يعني يجوز. يروح يسير المشتري هذاك مشتري وقت اخر يجوز يبيعها قبل القبض من البايع والواهب إلا مطلق طعام المعاوضة. طعام المعاوضة هذا ما يجوز الإنسان إذا اشترى طعام ومازال ما قبضوش ويروح يبيعه هو مازال ما قبضوش، ما يجوزلوش، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لها عن ذلك قال يعني اشترى طعام فلا يبيح حتى يستوفيه، وفي رواية حتى يقبضه. إلا مطلق طعام المعاوضة الذي في مقابلة شيء وأراد بمطلقه ربويا كقمحين أو لا كتفاح. المهم طعام، لأن التفاح وما في معناه طعام، فيجوز بيعه قبل ما يقبض. فلا يجمع قبل قبضين. ثم قال رحمه الله: ولو كاستيقاظ أخذ بكيل أو كلبن شاة. أيوة. ولو كان طعام المعاوضة كرزق قاضي، القاضي الدولة لها دايرته يخلص في الشهر مثلا قطار تاع قمح، ما يجوزوش يبيعوه هو مازال ما قبضوش حتى يجي ويقبض ما يجوز بيعه. ولو كان طعام المعاوضة كرزق قاضي وإمام مسجد، والله إمام مسجد وراه داير له الحكومة يخلص من شهر لشهر طعام قمح ولا شعير، ومؤذن وجندي وكاتب مما جعل لهم في بيت المال كعالم جعل له في نظير التعليم لا على وجه الصدقة ومحل المنع حيث أخذ أي اشترى بكيل أو وزن أو عدد، هذاك الشيء راه يعني مكيل ولا مبذور ولا عدد ما يجوزوش يبيعوا حتى يقرضوا كي يقرض البيع. لا جوزافا، إذا كان جوزافا فيجوز بيعه قبل قرضه. في الموطا ذكر زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، هو أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلوا على مروان، على مروان بن الحكم، وقالوا له يا مروان أتحل للربا؟ قال لنا أعوذ بالله كيف ذلك؟ قالوا له هذه الصكوك اللي راها تراكم تعطوها راهم يبيعوها الناس قبل أي أيه بوكي ماذا سمع ما يجوز البيعه حتى يقبض المشروع. قال لك مروان ثم نوض الحارس وراح ولم وين كان راهم يبيع أيه. هذه نرى كاينة أول كان الطعام كلبنشات، تبنشات مثلا يكون إنسان يشرع على واحد البقرة قال لنا ندي عليك على شهر ندي عليك كل يوم ريشة، ومن بعد قال المخدخر قال له روح روح في مضربي يعني نبيع لك روح أن تقبض هذا الحليب هذا، فيمنع كلبني شاتا فيمنع بيعه قبل قبضه لأنه يشبه الطعام المكين وأجزه أشهب نظرا لكونه جزافا. وسيأتي في السلام جواز بيع لبن شات أو شياه من مدة إن علم قدر ما تحلب تحريا، وكانت من جملة شياه معينة كثيرة كعشرة فأكثر. قال رحمه الله ولم يقبض من نفسه إلا كوصي ليتيميه. ولما كان القبض ضعيف لا يكفي، هذا اللي قلنا عنده طعام ومازال ما قبضوش ومن بعدها ينوض الوكيل نتاعو ما يكفيش، ولو كان قبض الوكيل أوش ما يكفي. ولما كان القبض ضعيف لا يكفي جواز بيع الطعام أشار له بقوله ولم يقبض من نفسه، كما إذا وكل على شراء طعام فاشتراه وصار بيده أو على بيعه فقبضه من الموكل ليبيعه فباعه لأجنبي، فيمتنع في الصورتين أن يبيعه لنفسه ولو أذن له موكل، ويمتنع أن يقبضه لنفسه أيضا في دين له على موكله ولو بإذنه، لأنه في كلا وجهي بيعه لنفسه وقضيه. وكان قال الوكيل تاعو روح اقبض الطعام هذاك، أو من بعد شراها عليه الوكيل يجوزش إذا يقبض من نفسه لنفسه وليسمي من يتر ولا الطرفين إذا قبضه كذا قبض. فهذه أربع صور. قال إنك وصي ليتيميه إلا أن يكون القابض من نفسه بمن يتولى طرفي العقد كواصي ليتيميه. الوصي إذا قبض لليتيم أي جوز ووالد لولده الصغيرين وسيد لعبده، فيجوز بيعه طعام أحدهما للآخر ثم بيعه لأهله لأجنبي قبل قبضه لمن اشتراه له فتأمله. ثم قال رحمه الله وجاز بالعقد جزاف وكصدقة، ثم صلح بالمفهوم وأخذ بكيل بقوله وجاز بالعقد بمجرده من غير قبض جزاف يجوز يعني بيع طعام الجزاف اشتراه جزافا قبل قبضه بيع. وصلح بمفهوم المعاوضة بقوله وكصدقة، حتى الصدقة مثلا واحد تصدق فعليه بطعام ومزلنا جهش مزلنا دهش ومن بعد باعوا يجوز صدقة صدقة، لأن ما فيه شيء يعني عقدين، ما فيهش عقدين ثاني معاوضة. لما فهم المعاوضة بقوله وكصدقة وهبة هبة لغير ثواب، ما يكونش لثواب، بطعام ولو من بيت المال لشخص فيجوز بيعه قبل قبضه من المتصدق أو من بيت المال، فصدقة وهبة لغير ثواب بطعام ولو من بيت المال لشخص، إذا كان يعني الدولة أعطاته هكذا بدون معاوضة أيجوز، يجوز البيع، أيجوز بيعه قبل قبضه من المتصدق أو من بيت المال. ثم قال رحمه الله: وبيع ما على مكاتب منه. وجاز للسيد بيع ما أي طعام على مكاتب كاتبه به منه، جيب لي كذا وكذا طعام ورك حر من المكاتب قبل قبضه منه بعين أو عرض، لأنه يغتفر بين السيد وعديه، فنحتاج وجود الريبة ما بين السيد وعبده، لأنه يغتفر بين السيد وعبده ما لا يغتفر بين غيرهما. قال: وهل إن عجل العتق تأويلا؟ قال: وإقراضه أو وفاؤه عن قرض. وجاز لمن اشترى طعاما إقراضه قبل قبضه، اشترى طعام قمح ولا شعير، إقراضه وفاؤه عن قرض. لمن اشترى طعام، اشترى طعام يجوز ويسلفه، لأن فعل خير الشرع ما يلزموش ولا يجوز لما يقضى. وجاز لمن اشترى طعاما إقراضه قبل قبضه أو وفاؤه قبل قبضه عن قرض آخر قرض عليه، إذ ليس في ذلك توالي عقدتي بيع، لم يتخللهما قبض. فأما وفاؤه عن دين فيمنع لوجود علة المنع. قال: وبيعه لمقترض. وجاز بيعه لمقترض، يجوز بيع المقترض ليسلف، لمن تسلف طعاما أن يبيعه قبل قبضه، هو سلف طعام يجوز بيعه قبل قبضه من المسلف، وسواء باعه لأجنبي أو للمقترض، لأن القرض يملك بالقول. قال: وإقالة من الجميع. وجاز لمن اشترى طعاما ولو على وجه السلم إقالة من الجميع، أي من جميعه، أي جميع طعام المعاوضة قبل قبضه من بائعه، بأن يرده لربه، لأنها حل البيع، كان يشرع عليه طعام ومن بعدها قالوا لي أنا تقايلوا يرجعوا له ما نقولوش هنا راه رجعوا له قبل ما يقضوا، هنا يسمى حل، حل البيع برك لإقالة تعتبر حل، كانت بايع وشراء وخلاص، فالعرض اللي يدي هذاك القمح ولا هذاك الشعير قال لي: يا ودي ما دامك تلقيني ما نشريش، والله البيع قال وردوا لي، هنا يجوز لأنها حل للبيع، البيع ويشترط كون الطعام ببلد الإقالة وكونها بثمن، ما يكونش حاجة زيادة، لا بزيادة ولا نقص، وإلا لم تجز، لأنها حينئذ بيع مؤتلف، ولو كان هذاك ما نقبلش الإقالة نبيعوا لك جوز يعني جوز، لأنه راه مشتري راه ملكو وراه أصبح رزقه يقدر يبيعوا له بسوم أكثر من اللي بيع مؤتلف لأجل البيع. وإذا كانت في سلامين وجب فيه تعجيل ورأس مال السلام لئلا يؤدي لفسخ دين في دين، بخلاف تأخيره بغير الإقالة فيجوز ثلاثة أيام كما يأتي. ومفهوم من جميع المنع من الإقالة على البعض وأخذ البعض ورد لبعض، وهو مسلم إن غاب البائع على ثمن المثلي فإن لم يغب عليه أو كان مما يعرف بعينه كعرض جازت من البعض، ففي المفهوم التفصيل. ثم قال رحمه الله: وإن تغير سوق شيكا. وبالغ على جواز الإقالة من الجميع لقوله وإن تغير سوق شيك يا مشتري يا مشتري المدفوع ثمنا في الطعام المقال فيه قبل القبض في غلاء ولكن يكون زاد ولا رخص لأن المدار على عينيه وعينه هي باقية وإن تغير سوق شيء لأن المدار على عينيه وهي باقية وعدل عن وعدل عن ثمنك إلى شيك الشيء تاعك كما يقولوا احنا شيك هذا الشيء تاعك هذا رزقك يقولوا هذه اللغة شيك لئلا يتوهم المراد بالثمن خصوص العين أي ذهب والفضة لأنها الغالب فيه أي وإن تغير سوق ثمنك كان عينا أو غيره. قال رحمه الله لا بدنه كسمن دابة وزادها بخلاف الأمة. الإقالة جوز ولكن لا إن تغير بدنه عند المشتري مثلا تغير البدن بزيادة كسمن دابة اللي باعها سمنت ومن بعد ذلك الملذقين منها لا خلاص تغير كسمن دابة دفعها ثمن وكبارها وزوال عيبها أو نقصان كعوارها وهو زالها كذلك عند البيع فلا تجوز الإقالة. علاش؟ لأنها بيع مؤتلف بتغيرته في السمن والله في الهزال سمرها بإجديد هذا مؤتلف لتغير رأس المال فيلزم بيع الطعام قبل قبضه بخلاف الأمة بخلاف تغير الأمة بسمن أو هزال فلا يفيد الإقالة والعبد أولى. قال رحمه الله ومثل مثليك لا العين وله دفع مثلها وإن كانت بيده ولا تجوز الإقالة من الطعام قبل قبضه على أن يرد عليك البائع مثليك أيها المشتري أي مثل ثمنك المثل الذي دفعته ولا بد من قبضك الطعام إلا أن يرد عليك عين مثليك ولا الإقالة عليه ثم التراضي على أخذ غيره عنه ولا مع زيادة أو تأخير إلا العين فيجوز الإقالة قبل قبض الطعام على مثلها وله البيع دفع مثلها وإن كانت عينك بيده لأن يكون البيع من ذوي الشبهات لأن تنانير وتراهن تتعين في حقه. قال رحمه الله والإقالة بيع إلا في الطعام والشفعة والإقالة بيع تعتبر بيع إذا قالوا قيني السمرة راح بحر فيشترط فيها ما يشترط فيه في البيع ويمنعها ما يمنعه فإذا وقعت وقت نداء الجمعة فسخت وإذا حدث بالمبيع عيب واقتضب المشتري ولم يعلم به البيع إلا بعد الإقالة فله الرد به إلا في الطعام قبل قبضه فهي فيه حل بيع سمح البيع مشيئا إن وقعت بمثل الثمن الأول لا أكثر ولا أقل في البلد الذي وقعت فيه الإقالة كما مرة وإلا بالشفعة الأخذ بها أو باع شيء وخلاص ده المشتري لكن خرج واحد قال أنا نشفع الشيء هذا اللي باع يعني كنت ناويه مشتركين أنا مشتركين وأنا باع حقه أنا حق بالشفعة يفكها للمشتري بالثمن اللي يوقع به البيع أي الأخذ بها فليست بيعا ولا حل بيع بل هي لاغية فمن باع شخصا ثم أقال المشتري منه لا يعتد بها والشفعة ثابتة وأهل الشفيع على المشتري، إذ لو كانت بيعا لخير الشفيع بين أن يأخذ في البيع الأول أو الثاني ويكتب عهدته على من أخذ ببيعه، مع أنه إنما يأخذ بالأول فقط، فلو كانت حل بيع لم تثبت الشفعة. قال والمرابحة. وإلا في المرابحة، المرابحة الجيدة إن شاء الله فهي حل بيع، المرابحة حل بيع، مثلا اشترى سلعة ومن بعد جاء واحد قال له ماذا بيك تبيع حالي بالثمن اللي راك شريت بيه ونزيدك أعطيك الربح. وإلا في المرابحة فهي حل بيع، فما بيع، فمن اشترى سلعة بعشرة مثلا وباعها بخمسة عشر ثم تقايل فلا يبيع مرابحة على الثمن الثاني، اللهم إلا أن يبين. رحمه الله. وتولية وشركة أن ينقض عنه واستوى عقداهما فيهما وإلا فبيع كغيره. وجازة تولية في الطعام قبل قضيه، مثلا أنا شريت الطعام ونجي للسبيس ونقول أنا نشتركنا وياك، هذه التولية يجوز. وجاز التولية في الطعام قبل قبضه، قبل ما يقبضه أنا أشترك فيه. وجازت شركة نشترك فيه قبل قبضه، لأنهما كالإقالة من باب المعروف كالقرض، ومحل الجواز فيها إن لم يكن على شرط أن ينقض المولى والمشرك بالفتح فيهما عنك يا اللي توليت، أو مشركين بكسر فيهما الثمن أو حصتك منه بالشركة، وإلا لم يزل لأنه بيع وسلف منه لك، ويفسخ إلا أن يسقط الشرط والتحقيق أن إلا بيع وسلف لم تظهر إلا في الشركة، فهذا الشرط خاص بها كما هو النقل. واستوى عقداهما فيهما، واستوى عقداهما يعني عقد المولي هو المشرك، استواه في الثمن بالكسر والمولى والمشرك بالفتح قدرا درهم وأجلا وحلولا ورهلا وحميلا فيهما، يعني في التولية والشركة بالطعام قبل قبضه خاصة. وبقي شرط ثالث وهو أن يكون الثمن عينا. قال وإلا فبيع كغيره. وإلا بأن اختل شرط من هذا الشروط فبيع سمى بيع، تكتب شريك اسمارك بعده، فبيع كغيره يعتبر فيه شروط وشروط البيع، واتفاء موانعه كعدم القبض وتبطل الرخصة في الثلاثة، فتمنع الإقالة والتولية والشركة في الطعام قبل قبضه إلى بعده، ولا على غير طعام إلا أن يأكل له أن ينقل عنه كما مر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضملوه مديحه،